بالسكة بالسكة. هذا اللي مش كده بس وضع هنا خطأ. نبدأ يا بابا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآزري في كتاب الشريعة: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. نعم، سبق في الفصل أو الباب الذي قبل هذا وقبله أن الإمام قسم هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة في معتقدهم في القرآن إلى أقسام. القسم الأول الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء سبق وبين قولهم والرد عليهم. القسم الثاني من يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون، لا يقولون لا مخلوق ولا يقولون غير مخلوق، وهؤلاء هم الواقف. القسم الثالث هم اللفظية. فمن هم اللفظية؟ يروي الإمام صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه في سيرة الإمام أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي سيرة الإمام أحمد لابنه الإمام صالح ابن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد أن الجهمية اختلفوا في القرآن على ثلاثة أقوال. قال الإمام أحمد: فطائفة قالت القرآن مخلوق، وطائفة قالت بالوقف وهم الواقفة، وطائفة قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية. فالإمام الأجري قسم الرد على هؤلاء على هذه الأقسام: الطائفة الأولى الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وهذا كفر صريح أكبر، الطائفة الثانية من يتوقفون. ثم ثلث الإمام الآجري باللفظية. الجهمية كان لهم مرحلتان، مرحلة قويت فيها شوكته، وفي هذه المرحلة صرحوا بباطلهم تصريحا لا خفاء فيه، وامتحن الأئمة بسبب هؤلاء الجهمية. وفي ذاك الزمان صرحوا صراحة واضحة جلية بقولهم أن القرآن مخلوق. فلما نشط وقام أهل السنة وردوا عليهم، فبعد زمن ضعفوا، فبدأوا يتذرعون بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فعندما يقول الجهمي لفظي بالقرآن مخلوق، فربما يحتمل كلامه في أذن السامع معنى صحيحا، أي أن الحروف التي تصدر من فمي، صوتي، قراءتي مخلوقة. فعندئذ يحتمل كلامه لدى السامع شيئا من الحق أن صوتي مخلوق. هو ماذا يقصد الجهمي؟ يقصد أن الكلام الذي أقرأه إخبارا عن الله، أن هذا كلام الله، أن هذا القرآن مخلوق، فيتستر بقوله لفظي بالقرآن مخلوق، إذ أن قوله لفظي بالقرآن مخلوق قد يحتمل معنى صحيحا لدى الإيه؟ لدى السامع. فهو يقصد المعنى الباطل الكفري، وهو أن القرآن مخلوق، ولكن يتستر ويتذرع بقوله لفظي بالقرآن مخلوق. فلما ظهر هذا فطن لهذا الأئمة، فحكموا على اللفظية بحكم الجهمية، لأن قولهم مع الجهمية سواء، وهكذا كان قصدهم. إزاء هذا ظهر بعض من ينتسب إلى السنة وأطلق مثل هذه العبارة بقصد حسن، فقال ألفاظنا مخلوقة ولفظي بالقرآن مخلوق، وهذا نسب إلى الإمام البخاري. فلما نسب هذا إلى الإمام البخاري ونقل إلى بعض الأئمة كمحمد بن يحيى الذهلي وغيره، نفر بعض أئمة أهل السنة من هذا القول. والإمام البخاري موافق لأهل السنة في الحق تماما، فقد صنف كتابه خلق أفعال العباد، وذكر في كتابه قائلا أدركت 1000 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. إلا أن الإمام البخاري لما نسبت إلي هذه الكلمة وقال رحمه الله إنما قلت ألفاظ العباد مخلوق، فكره الإمام أحمد هذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق، لأنها تحتمل كم معنى؟ تحتمل معنيين، معنى حقا ومعنى باطلا. فأنكر الإمام أحمد من على من يقول هذا. وجاء بعضهم وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر هذا أيضا الإمام أحمد، أنكر القولتين، أنكر على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأنكر على من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا أنكر أحمد كلا الوجهين؟ لأن كلا العبارتين تحتمل معنى صوابا ومعنى باطلا. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين، تقصد لفظي أي صوتي وما يخرج من فمي من حروف وما يخرج من فمي من صوت هذا مخلوق، وتحتمل معنى باطلا أنك تقصد أن القرآن مخلوق. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق أيضا تحتمل باطلا وتحتمل صوابا. لذلك أنكر الإمام أحمد إطلاق العبارتين، ومن هنا نفهم قاعدة جليلة من قواعد العقائد، وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين صحيحا وباطلا وجب عدم التلفظ به، وجب عدم التلفظ به. لماذا؟ لأنه يحتمل صوابا ويحتمل خطأ. لذلك فإن أهل السنة يقولون في القرآن: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله على الحقيقة. وأما اللفظية فإن كان جهميا وقال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا هو الكفر الصراح، وإن كان من أهل السنة ولم يفطن لقصد الجهمية وقال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أخطأ في إطلاق هذا اللفظ. فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن كلا العبارتين موهمة محتملة. ماذا نقول؟ نقول كما قال السلف: لم يزل الله متكلما إذا شاء، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا كلام أهل السنة. إذا تبين لكم الآن هذه الطوائف الثلاثة: الجهمية المصرحة بالكفر القرآن مخلوق، والجهمية الواقفة الشاكة وهم الذين يقولون القرآن كلام الله، ثم يقفون لا يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق، ثم الجهمية اللفظية الذين تستروا وتبرعوا بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الطوائف الثلاث كلهم من الجهمية وأقوالهم باطلة. هناك جماعة أخرى قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، معنى كلام الله، وهذا يحتاج إلى إيضاح. الكلام في لغة العرب هو حروف تؤدي إلى ألفاظ لها معاني، لذلك يقول ابن مالك، وأنا لست من أهل اللغة: كلامنا لفظ مفيد كالسقي، كلامنا لفظ مفيد كالسقي. فالكلام له أصلان: ألفاظ ومعان. الكلام له أصلان: ألفاظ ومعان. فإذا قلت لك قم فتنتصب قائما، فهنا عندي حرفان: القاف والميم، هذه حروف حرفان. ما الذي تأدى من الحرفين معنى؟ ما هو؟ القيام. إذن فالكلام له أصلان: حروف وماذا؟ ومعان، ألفاظ ومعان. لذلك عندما يتكلم الإنسان بكلام مفيد يفهم له معنى. فإذا قلت لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، أخرجه البخاري ومسلم، فقلت أنت ولم تحفظ الحديث، فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن العبد يحاسب بنيته أو يجزى بنيته، فهل رويت لفظ حديث رسول الله؟ ماذا رويت؟ رويت معناه. فإذا قلت لك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الذي أنت رويته الآن، تستطيع تقول قاله أم لا؟ ها؟ ما قال هذا اللفظ، لكن أنت تقول سامحني أنا ضعيف الحفظ، هذا معنى الحديث. لذلك كثير منا حتى يحتاط لدينه فإذا روى الحديث يقول أو كما قال. لماذا؟ لأنك قد لا ترويه بلفظه وإنما ترويه بمعناه. تمام. إذن الكلام له ألفاظ ومعان. أهل السنة يقولون كلام الله لفظا ومعنى من الله، فكلمة أو آية الحمد لله رب العالمين هذه الكلمات تكلم الله بها لفظا ومعنى. وبعض هؤلاء الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو حكاية عن معنى القرآن وليس هو القرآن الذي تكلم الله به، فجعلوا اللفظ من غير الله وجعلوا المعنى من الله، ففصلوا بين اللفظ والمعنى، فقالوا المعنى غير مخلوق واللفظ هذا اللفظ هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا الذي هو معنى كلام الله هذا مخلوق، ولكن المعنى غير مخلوق. إذن آلوا في النهاية إلى موافقة أم مخالفة الجهمية؟ إلى موافقتهم، لأنهم لم يجعلوا اللفظ والمعنى من الله، فصلوا بين اللفظ وماذا؟ والمعنى. وأهل السنة ماذا يقولون؟ القرآن ليس عبارة وليس حكاية عن معنى القرآن، ليس حكاية عن معنى كلام الله، القرآن نفسه ألفاظه ومعانيه من الله غير مخلوق. إذا تنبهتم الآن؟ لماذا يتضرع أهل البدع بهذه الحيل؟ الواقف تضرعوا فوقفوا، قالوا كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء قالوا القرآن ماذا؟ حكاية عن معنى كلام الله. كل ذلك تدليس وتلبيس. وقالت طائفة أخرى إن الله عز وجل لم يصدر منه كلام مسموع، فماذا هو القرآن؟ قالوا معنى قام في نفس الله ألهم الله به خلقه، جبريل ثم جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فالكلام الله ما تكلم ولا سمع منه شيء وإنما معنى قام في نفس الله. كيف هذا؟ يعني افهم، تقول أمس جلست أفكر فقلت في نفسي لو أنني فعلت كذا وكذا، فهل تلفظت بهذا؟ تقول فكرت قلت في نفسي، قالوا هذا الكلام الإيه؟ هذا هو الكلام النفسي، هذا هو القرآن، معنى قام في نفس الله ولكن الله لم يتكلم به. إذن جبريل لم يسمع صوتا من الله. انظر إلى الكذب، كذبوا على الله. الآن انظر، يقول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أو من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله: إذا قضى الله الوحي في السماء وضعت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله فيسمع لقوله كسلسلة على صفوان. سلسلة حديدة مررت بها على صخر أملس، معك حديد، سلسلة مرت على صخر أملس، كيف يكون الصوت؟ شديد، يسمعون صوت الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم وذهب الوجل وذهب الفزع قالوا ماذا قال ربكم. إذن ماذا سمعوا من الله؟ صوتا كسلسلة على صفوة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي آدم فيقال: يا آدم أخرج بعث النار. قال: فينادي بصوت فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال الحافظ ابن حجر: فينادي بكسر الدال هكذا، يقول ابن حجر هكذا رواه أكثر الرواة، أكثر رواة البخاري بكسر الدال. إذن فنسب الصوت إلى الله. هؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي ماذا يقولون؟ يقولون أن الله قام في نفسه معنى ولكن لم يتكلم به، ولم يسمع جبريل ولا غير جبريل لم يسمع من الله شيئا. وإذ نادى ربك موسى، وهل النداء إلا بصوت؟ قال عبد الله في كتاب السنة: قلت لأبي: يا أبتي إن الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بصوت. فقال أحمد: بلى، إن ربك يتكلم بصوت، وإنما يريدون من كلامهم أن ينفوا عن الله ما وصف به نفسه، وإنما يريدون التعطيل. هذا حدثنا وساق بإسناده إلى ابن مسعود أن الله يتكلم بصوت. إذن انظر إلى طوائف أهل البدع، منهم من قال إن القرآن مخلوق صراحة، منهم الواقفة، منهم اللفظية، منهم الذين يقولون بأن القرآن حكاية عن معنى كلام الله وأن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة. كل هذه الطوائف من الجهمية متفقون على أن الله لم يتكلم، ولم يتكلم حقيقة، ولم يسمع منه صوت. ولذلك أهل السنة قالوا إن الله يتكلم بصوت، وهكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بأسانيد صحيحة، وهكذا بين القرآن. إذن الحاصل أن اللفظية والذين يقولون بأن القرآن حكاية والذين يقولون بالكلام النفسي والذين يتوقفون والذين يصرحون بأن القرآن مخلوق، كل هؤلاء ضلال جهمية في الحقيقة. أما أهل السنة يقولون إن القرآن لفظه ومعناه من الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به بصوت مسموع سمعه جبريل من الله، وصوت الله صفة لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. فإذا قلت علم الله لا كعلمي، ووجه الله لا كوجهي، وصوت الله لا كصوتي، نعم، هذا باختصار ما يتعلق بهذين الأمرين اللذين ذكرهما الإمام الأجري رحمه الله. أعد وأتم. نعم نعم أي نعم، بارك الله فيك. نسمع ممن يتكلمون في علم المصطلح يعرفون الحديث القدسي، يقولون الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي، يقولون في الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي، هذا غلط، هذا غلط. الحديث القدسي أولا لم يكن السلف يسمون الحديث بالقدسي، هذا أولا، فهذه تسمية محدثة. ثانيا الحديث إما أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ويكون كلامه، وإما أن ينسبه إلى الله وهو الذي يسمى بالحديث القدسي، مثل حديث مسلم قال رسول الله قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لا شك ولا ريب أن الصواب أن النبي إذا قال قال الله تعالى إذن فلفظه ومعناه من الله. وأما من قال في الحديث القدسي أن لفظه من النبي ومعناه من الله، هذا غلط، لأنه إيش الفرق أن يقول النبي قال الله تعالى في القرآن كذا وبين أن يقول قال الله تعالى كذا؟ فإن قلت فما الفرق بين كلام الله الذي هو في غير القرآن، هذا كلام الله وهذا كلام الله، ولكن القرآن كلام الله أمرنا أن نتعبد به، والحديث الذي يسمى بالقدسي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لم نؤمر أن نتعبد به في الصلاة، مع فروق أخرى. والحاصل أنه من الغلط أن يقال إن الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، بل لا أحفظ هذا عن أحد من أئمة السلف أن قال هذا، إنما قال هذا بعض المتأخرين وهو غلط. نعم للتعقيب يا أبا عبد الرحمن، لا بأس إن شاء الله، وقل رب زدني وقل رب زدني علما. ولذلك هذه ليست فائدتي، هذه فائدة أبي عبد الرحمن اللي أشار يعني في السؤال. نعم بارك الله فيكم. قال باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذب. قال محمد بن الحسين احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه في القرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث. لنا وقفة ولا أقول استدراك وإنما زيادة بيان، قال وهذا عند أحمد، ليس عند أحمد فقط، وهذا عند السلف، وهذا عند السلف. ولذلك الإمام ابن تيمية لما كان ينشر العقيدة السلفية فكان من يناظره من قضاة الشافعية والمالكية والأحناف وبعض الحنابلة يقولون هذا قول أحمد، كأنهم يقولون لا تحتج علينا بمذهب أحمد، فكان يقول لا أحتج بكلام أحمد ولا أقول هذا كلام أحمد، أقول هذا كلام أحمد وسائر الأئمة، هذا أمر يفطن له حتى لا يتضرع متذبذب. هذا ليس عند أحمد فقط، هذا عند أئمة السلف. نعم. وقائل هذا مبتدع خبيث. لا شك أنهم إنما كانوا ينصون على أحمد، إذ هو كان رأسا من رؤوس أهل السنة وقام بالحق في الفتنة. نعم، فلذلك كانوا ينصون. ولذلك بعد ذلك سيأتي كلام الإمام نفسه أحمد وغيره. نعم. وقائل هذا مبتدع خبيث، ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس. اسمعوا يا إخواني، لا يلبس علينا ديننا بعض الجهال. قلت وأقول، ما فائدة هذه العقائد اليوم؟ الآن أقول لك، أشاعرة زمانك، جماهير الأشاعرة في هذا الزمان يقولون إن القرآن مخلوق. فإذا سألت الأشعري أتقول إن القرآن مخلوق؟ فيقول لك الأشعري مبادرا، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. إذن سله، ما القرآن عنده؟ القرآن عند الأشاعرة الكلام النفسي. إذن جل جماهير الأشاعرة الآن في العالم الإسلامي يقولون إن القرآن مخلوق حقيقة من اعتقادهم. فإذا سألتهم يقولون كلام الله غير مخلوق، فماذا يقصدون بالكلام غير المخلوق؟ المعنى النفسي الذي لا صوت ولا سمع جبريل شيئا. إذن هذا هو كلام الجهمية. هل فهمتم قصدي؟ ولكن الأشاعر يقولون لا نقول إن القرآن مخلوق، يأبون هذه العبارة هكذا. فإذا حققت وجدت أن الأشعري يقول الله منزه أن يتكلم بماذا؟ بصوت. إذن ما بقي عنده أصلا كلام لله حقيقة. هل فهمتم كلامي؟ إذن كيف يقول والله الآن هذا الحمد لله مات الجهمية؟ نعم. قال ويحذر منه الناس لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا. جمع الثلاث فرق، من قال القرآن كلام، من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن كلام الله ووقف، من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الثلاث فرق للجهمية كما نص أحمد في السيرة الصالح. نعم. كذا قال أحمد بن حنبل وغلب فيه القول جدا، وكذا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذا قال وغلب فيه القول أحمد. كذلك قال وغلب فيه القول أحمد. وغلب فيه القول أحمد. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا قول منكر ينكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله. إنما يسمع الناس كلام الله. يا ود ما تضبط النحو يا ود، عيد تاني يا ابن. فأخبر الله تعالى، أنا مش واخد راحتي، أنا لو في مصر طريقة شرحي مختلفة، ولو قال كده في مصر كان له وضع تاني، لكن يعني الغريب دائما يحتاط، لكن أنا في مصر لا. عيد يا ابن العبارة دي. فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله. أيوة، إنما يسمع الناس كلام الله، فاعل ومفعول به. ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنما سمعنا حكاية القرآن. كل حكاية القرآن، حكاية القرآن يعني إيه؟ معنى. يعني إيه؟ معنى. قل لا، القرآن لفظا ومعنى من الله. نعم. كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين، قول إن هذا القرآن حكاية، إن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، يعني القرآن الذي في المصاحف حكاية معنى. والله عز وجل يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فبين الله أن القرآن الذي في أيدينا هو نفسه الذي في الكتاب المكنون، بينما هؤلاء المبتدعة يقولون إيه؟ لا، ليس في الكتاب المكنون، الذي في الكتاب المكنون قالوا هو المعنى. نعم. قال محمد بن حسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقول التابعين وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير، وسأذكر بعد ذلك ما لا بد لمن كان هذا مذهبه وعلمه، عمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك، وجعلت أنظر إليه، ففطن ونظر إلي، فغضبت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، وإذا نظر غضبت، وإذا اشتغل نظرت، فقال لي: يا صالح. فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. فقمت قائما، فقال: في نفسك منا شيء يجب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. فعدت وعاد في النظر، حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس. فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال: إلى أدب الناس في التعامل مع الولاة. يعني الناس في التعامل مع الولاة على ثلاثة أغراض: أهل السنة والخوارج والمميعون دينهم. أما الخوارج فلا يرون أصلا للسلطان طاعة، ويرون السيف، ويرون السب، ويرون التشهير، ويرون إظهار المعائب. وأما المميعة لدينهم فيوافقون السلطان في الحق والباطل. وأما أهل السنة فوسط، فيعظمون السلطان ويدعون له بالصلاح ويناصحونه سرا ولا يؤلبون عليه العامة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما عصى، وسمع وأطيع في غير ذلك. هذا الإنصاف والعدل. أئمة أهل السنة مع جراءتهم وقوتهم ما كانوا يخاطبون الولاة إلا بأحسن الألفاظ ويدعون لهم بالخير، وهم أهل القوة والجرأة. وهذا أحمد يجلد وتكسر ذراعه أو يكسر ذراعاه وهو يدعو للأمير وهو يجلد. هذا لو كان مداهنا للسلطان، فلماذا لم يداهن السلطان بأن القرآن مخلوق؟ جمع بين الواجبين الشرعيين، صدع بالحق ولم يبالي، ولم يخش في الله لومة لائم، ولم ينزع يدا من طاعة، ولم يجرئ الناس على السلطان، وأمر بالكف، وكان يدعو له بالصلاح والعافية. نتعلم من أدب السلف في التعامل مع ولي الأمر. نعم، فلا يكون عندنا علم الخوارج ولا علم المميعين لدينه. بعد ذلك نتهم أننا عندنا غلو مع ولاة الأمر. أي غلو؟ إذا كان ما نقوله هذا غلو فهذا هدي رسول الله وهدي أصحابه، ومن سمى هذا غلوا بعد أن تبين له الحجة نخشى عليه الفتنة، بل نخشى عليه أعظم من الفتنة. إذا اتهمت ما جاء عن الله ورسوله بالغلو فبئس الرجل أنت. فأهل الحق وسط، لا يغيرون أحكام الله للسلطان ولا لغير السلطان. الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والواجب ما شرع، ودين الله سبحانه وتعالى لا يغير بقليل ولا بكثير. لكن إن خرجوا إن خالفوا نقف مع الحق ولا ننزع يدا من طاعة. نعم. فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال: وأقول كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا. فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ نعم الخليفة أنت لو بس ما كنت تقول أن القرآن مخلوق. الإمام أحمد أضحك عليهم في مصر على هؤلاء الخوارج. في يوم قامت مظاهرة عندي في بلد قريبة مني، فقالوا يوم الجمعة في مظاهرة، كان يوسف القرضاوي أعلن أنه يوم الجمعة الجاي هنطلع مظاهرة. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة والصحابة يذبحون، ويقول صبرا آل ياسر وحسنه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ويأتيه خباب بن الأرت في صحيح البخاري، قال البخاري: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة من المشركين. قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام وكان متكئا، فقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتاب الرجل فيحفر له الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه إلى آخره، ولكنكم تستعجلون. ولا خرج لا بمظاهرة ولا دعا، الجماعة يخرجون في مظاهرات لا في حالة الضعف ولا في حالة القوة. والإمام أحمد يسجن ويضرب. الجماعة عندنا في مصر لما يسجن واحد من الإخوان المسلمين يخرجون مظاهرات للحرية، لكن الإمام أحمد يجلد ويضرب وتمزق ثيابه ويسجن ويقتل من يقتل من الأئمة والعامة يلزمون البيوت، والعلماء يمنعون العامة من الخروج. نعم الخوارج هكذا يفعلون. ابن حبيب قال: فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقولك الحق ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين. والله لو قلنا ذلك يقول منافق مداهنون. والله والله الجماعة حيرونا، يعني الجماعة حيرونا والله. الناس مش دول السلف، يمكن عندهم سلف ثاني، دول السلف بتوعنا احنا. والله يا حاجة سبحان الله يحار لها العقل. قاتل الله الجهل كيف يصنع بأهله، ورحم الله العلامة مقبل، يقول الحزبية مساخة. نعم العز بن عبد، قال العز بن عبد السلام يا أخي العز لن يكون مثل السلف أبدا، لا فضلا ولا علما، فعل أو لم يفعل، قال أو لم يقل، حسبنا ما جاء عن الله ورسوله والسلف. ماشي. فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواحد، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة. بئس الرجل إذا ذكر ابن أبي دؤاد ذكرت الفتنة. بئس الرجل هذا كان يقول للخليفة اضرب عنق أحمد بن حنبل ودمه في رقبتي، وقد كفره جماعة من الأئمة وصرحوا بكفره. نعم. فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه. فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. مين هذا؟ هذا الشيخ المضروب المجلود المكبل بالحديد، يدخل يروح لازم ايه يدعو للأمير. عجيب. طيب قلت الحق وثبت، طيب داهن لا، لكن يسلم على الأمير ويدعو له بالخير وهو ثابت، وهو ثابت على. كان الشيخ مقبل يقول لو أتيتم بالدبابات والأسلحة وسحقتم دماج لن نواجهكم بسكين، لن نواجهكم بسكين. الله يرحم الرجل. فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق. يعني ده كحيان، كحيان عارفين كحيان عاجز، ما ده ما يعرفش يقادر، وهو ايه الراس الكبير عند الخليفة. قال هذا عاجز، غضب عليه الخليفة على الراجل. ها ماشي. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصب ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد ابن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فهنا اكتبوا عندكم يا أحمد ابن أبي دؤاد، اكتبوا أصول مناظرة أهل البدع. كيف يناظرون؟ كيف تناظر المبتدعة؟ هذا الذي أنت تدعو إليه حق أم باطل؟ فإن قال لك باطل قضي الأمر، وإن قال لك حق فهل دعا إلى ذلك رسول الله؟ الجواب لا. إذن فأنت على باطل. لا توجد يا شباب، لا توجد بدعة في الدنيا إلا وترد بهذا السؤال. الآن أعطيكم مثالا، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. اسأل الناس في العالم الإسلامي اليوم اللي عندهم بدعة المولد النبوي، لما تفعلون ذلك؟ قال حبا لرسول الله. طيب هل فعل ذلك رسول الله؟ لا. هل فعل ذلك أصحابه؟ لا. إذا ترك حقا فطنتم أنتم له، ترك خيرا غاب عنه وفطنتم، تعالى للحزبيات، هذه الجماعات والحزبيات، هل كان الصحابة كذلك؟ هل أمر رسول الله بذلك؟ أي بدعة في الدنيا أصل ردها بهذا السؤال، هل فعل ذلك أو قال ذلك رسول الله أو السلف؟ قضي الأمر. فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: أفعل. يعني خذ بالك يا أمير المؤمنين، على لهجتنا المصرية. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. فسكت. ليه سكت؟ مش هيعرف يكذب، هيقول له: قال للناس قولوا القرآن مخلوق، هيقول له: طب فين السنة؟ هم بتوع الحديث كده مزعجين، مزعجين يعني حلوين، يقولوا البخاري يسموه الكبش النطاح. هل قال؟ نعم قال. طيب وينه؟ قال: قال رسول الله. انتهت القضية. طيب كيف صحة السند؟ من روى؟ رواه أبو نعيم في الحلية أن الصحابة صنعوا مظاهرة. طب كيف السند؟ معضل. يبقى استريح، مش كده؟ الشافعي يقول: من طلب الحديث قوية حجة. هل فعل ذلك رسول؟ سكت، لأنه ما يستطيع يكذب، لأنه سيطالب بعد ذلك بالسند. نعم. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. أدي واحدة، أدي أول إيه؟ أول سقطة، معرفش يرد. طيب. فقال الواثق، يقول الذهبي عن هذا الرجل: لم يحفظ لنا اسمه، هذا الرجل المناظر، ولست تبالي، لست تبالي، إن الله يستعمل لهذا الدين من شاء. ماشي. فقال الشيخ فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. فقال الواثق: واحدة. واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى. أحمد بن أبي دؤاد. نعم. أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدع الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك القول أن أحمد يصب ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. انظر، هذا باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرسول ما دعا الناس إلى ما دعوت إليه من القول بأن القرآن مخلوق، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. يدور كل هذه المناظرة على أصل واحد، وهو كل بدعة تسأل صاحبها أفعل ذلك رسول الله، أفعل ذلك أصحابه، أفعل ذلك السلف، فإن قال نعم طالبته بالنقل بالسند الصحيح ولا سبيل إليه ما دام أنها بدعة، وإن قال لا فأنت على ضلال. هذه المصالح المرسلة فيها تفصيل، فيها تفصيل، لكن هذه المصالح المرسلة إن كانت من أمور العبادة فالله قال اليوم أكملت لكم دينكم، إذن فهذا الفعل إذا تركه رسول الله وهو قادر على أن يفعله لا يمكن أن تقول أنه من المصالح إذا وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الواثق نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الجلاد عليه، فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقال الواثق لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق وأوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، ولأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال فخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. كان السلف مع تعظيمهم للسلطان ومع دعائهم له يخشون على أنفسهم من خلطة السلطان. وقد قال الإمام أحمد في سيرة صالح وكانت تأتيه عطايا السلطان، فكان أحمد يفرقها على الناس ويمتنع أن يأخذها، فلما يصرون كان يأخذها ويفرقها على الناس. ولما نزل الخليفة بغداد كما في سيرة صالح ابن الإمام أحمد انزوى الإمام أحمد إلى داره حتى لا يلتقي بالخليفة، حتى أرسل الخليفة بنفسه وزيرا من وزرائه ليسأل عن أحمد، فقال له أحمد غيب عني، يعني احتل وبين للأمير أنك لم تلقن. حتى أرسل بعض خلفاء العباسيين أمرا أن ينقل أحمد إلى قصره حتى يزوره، فجاءوا وأخذوا أحمد إلى قصر الخليفة، وكان هذا بعد الفتنة وبعد أن رفع الله السوء عن الإمام أحمد، وكان هذا الخليفة رفع الفتنة وأجل أحمد جدا، وأحمد يأبى أن يذهب وأن يداخل السلطان، وإنما يبعث له بالنصيحة والدعاء دون أن يداخله. حتى أمر الخليفة أن يبنى لأحمد دارا وأنزله فيها وساق إليه الطعام والشراب وأغدق عليه الخير، فكان أحمد يبكي ويقول: سلمت منهم من فتنة الضراء ولم أسلم منهم في فتنة السراء. انظر إلى المنهج السلفي. هذا الخليفة يقول بقول الإمام أحمد ورفع الفتنة، وأحمد يأبى أن يخالطه. لماذا؟ لأن أهل السنة ليسوا طلاب ملك ولا دنيا، أهل السنة يريدون الدين أن يقام في الأرض. وكذلك كان يعطيه العطية فيعتذر الإمام أحمد، فيعطي الخليفة العطية لولد الإمام أحمد، حتى غضب أحمد على ولده لقبول العطية. وكان أحمد يخبز له في فرن صالح، ونهى الإمام أحمد ولده أن يأخذ العطية، فلما أبى ذلك لفقره صالح أمر أبو عبد الله، قال: وكان بيني وبين بيت أبي فجوة في جدار، فكان يمرر إلينا الطحين حتى نخبزه في فرني، فأغلقه أبي وجلس شهورا لا يكلم ولده صالح لأنه أخذ عطية السلطان. هكذا هم أهل السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أبواب السلطان افتتن، من تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فأهل السنة لا يرجون ولا يرهبون سلطانا، وإنما يعظمون السلطان بما أمر الله عز وجل من تعظيمه، ويقولون الحق ولا ينزعون يدا من طاعة، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هكذا أهل السنة وهكذا أخلاقهم. وإن كان بعض الأئمة ربما داخل السلطان من باب المناصحة، كما ضربوا مثالا على ذلك بالإمام الزهري، كان يداخل السلطان من باب المناصحة ومن باب الأمر ومن باب المناصحة التي أمروا بها. إلا أن المعروف عن جماهير الأئمة ومنهم الإمام أحمد أنهم ما كانوا يداخلون السلطان خوفا على أنفسهم. نعم. قال عن يحيى بن يوسف الزمي يقول: بينما أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: وقمت وتهيأت لقتاله. فقال: أنا أبو مرة. قال: فقلت: لا حياك الله. فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال: فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قال: وقلت: ما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة. قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي. قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. قال: قلت: إيش تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن أبي موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. قلنا ولا قل هو الله أحد؟ قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيوة إن شاء الله. غدا إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله سيكون موجودا إن شاء الله عند الشيخ طارق السبيع بعد العشاء. فنحن إن شاء الله سيكون درسنا بإذن الله بعد صلاة المغرب. فمن أحب أن يحضر ليجمع بين الأمرين فبها ونعمة. ومن اكتفى بالشيخ فالشيخ عبد الله من أهل السنة ومن أهل الخير والمنهج السلفي. أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا جميعا بعلم أهل السنة. بارك الله. نعم تفضل تفضل. نعم نعم نعم. يعني قصد هذا الشيخ أن يكون عنده شيء برهان يحتج به أمام الله على ظلم هذا الرجل ابن أبي دؤاد لأنه هو تسبب في أصل الفتنة. يدفن معه يدفن معه يدفن في معه في قبره. السلسلة هذه اللي كبل بها أوصى أن تدفن معه في قبره. واضح؟ هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ. اي واضح. لكن هذا هو قصد الشيخ. اي نعم. وهذا خطأ وإلا ما كانوا يفترون سيوفهم وما كانوا. واضح. نعم. لا أحمد بن حنبل لا لا. أيوة. قد يكون عبارة له هذا الرجل اللي ناظر أحمد بن أبي دؤاد. نعم تفضل. لا لا ما دعا عليه. هو يقول في المناظرة أننا إذا لم نكتفي فلا وفى الله عليك. فعمم الدعاء من باب إثبات الحق والمناظرة كأنه يقول هل توافقني أنه يسعنا وإذا لم يسعنا فلا وفى الله عليه. فهذا من إثبات المناظرة. لكن هو ما كان يدعو على الخليفة أنه لا وفى الله عليه. فهمت قصدي؟ أي نعم. عليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. خليفة الله. نعم نعم. أنت خليفة الله. كلمة خليفة الله فيها نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أجاز ذلك وأذن فيه وقال لا بأس أن يقال عن الأمير خليفة الله. ومن أهل العلم من استنكر ذلك وقال لا يجوز. كذلك علماء زماننا على هذين القولين. بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. وهي من الألفاظ الشنيعة. ولا شك أن الذي أدين ربي به أن هذا خطأ وغلط ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة. وقد أنكر ذلك الإمام ابن تيمية وقال لا يقال أنت خليفة الله. قال شيخ الإسلام بل الصواب هو العكس أن الله هو خليفة الإنسان إذا سافر. كان إذا سافر يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. إذن شيخ الإسلام استنكر أن يقال خليفة الله واحتج بالحديث قال بل الله هو الخليفة للإنسان إذا سافر الإنسان. وإنما الناس يخلف بعضهم بعضا. واضح الكلام. فهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الصواب. نعم. وأما قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قال الطبري وغيره يخلف بعضهم بعضا وهو الذي جعلكم في الأرض وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. فإني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا. ولذلك اقرأ بعدها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن فهو خليفة، أي الإنسان يخلف بعضهم بعضا. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. واضح؟ كذلك يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يخلف بعضهم بعضا. وقال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يستخلفهم يخلف بعضهم بعضا. واضح؟ نعم، قد ثبت بالأسانيد الصحيحة من وجوه كثيرة أنهم كانوا يطلقون على أبي بكر خليفة رسول الله، وجاء بسند ضعيف لا يصح أن رجلا قال لأبي بكر يا خليفة الله، قال قل يا خليفة رسول الله، ولا يثبت هذا بالسند الصحيح عن أبي بكر. ولكن تواتر عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في الآثار أنهم يطلقون على أبي بكر خليفة رسول الله. واضح؟ لكن لا يقال خليفة الله على أصح القولين، وإن كان بعض أهل العلم قد رخص في ذلك، وهذا خطأ وغلط، كما قرر جماعة منهم الإمام ابن تيمية، وكذا اختار العلامة الشيخ المحدث الألباني رحمهم الله جميعا. واضح؟ أي نعم. نعم. تعليق على الكلام في أثر الحديث في السلطان ظل الله في الأرض. السلطان ظل الله في الأرض هذا ضعيف، هذا سند ضعيف. واضح؟ ولكن السلف يطلقون هذا وإن كان الحديث ضعيفا على الصحيح أنه ضعيف، فيطلقون السلطان ظل الله في الأرض، من أهان سلطان الله أهانه الله. ففي فرق بين أقول سلطان الله وخليفة الله. فسلطان الله منسوب إلى الله على وجه التشريف والتعظيم له، سلطان الله أي أن الله مكن له، كما تقول بيت الله، فهذا من باب التشريف والتعظيم لولي الأمر. لكن لم يثبت هذا الحديث على الصحيح. أما معناه فهو معتقد أهل السنة. واضح؟ أن السلطان ظل الله في الأرض، أي جعله الله عز وجل رحمة بالناس ليرحم الناس بإقامة الحدود. من أهان سلطان الله أهان الله. لماذا؟ لأنك لا تهن السلطان إلا وأنت مخالف لحدود الله، إذ أمرت بالسمع والطاعة والصبر، فإذا أهنته فقد رددت ما أمرت به. واضح؟ أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح على الصحيح وضعيف فيما وقفت عليه. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. وفقنا الله إياكم. أحسن الله إليكم. إنما يسمع الناس كلام الله. كلام الله هنا يبقى هو الفاعل. من الذي سمع؟ طيب يبقى الناس فاعل، يبقى الفاعل نعمل ايه؟ هم الذين يسمعون. فهمت علي؟ إنما يسمع الناس كلام الله، وكلام الله مسموع مفعول به، والمفعول به منصوب. الله يرضى عنه. نعم. عن المحقق في كتاب أبو يعقوب نشر الشيخ مصطفى العدوي، مصطفى العدوي مع هؤلاء التكفيريين، هذا مصطفى معه أعرفه من سنين، وتكلم فيه الشيخ مقبل بعد أن كان مدحه، ونشأت كمان هذا المحقق. لا أعرف. هل مثلا يعيد الكتاب مثلا أنه يحقق تحقيق مثلا مبتدع أو تكفيري؟ هو مقدم للكتاب استقلال أو يقدم للكتاب؟ إذا كان هو بارك الله فيه ما أنا ما قرأت هذا كلام هذا المحقق. نعم. فإذا كنا نحن لا نعرفه تكلمنا بعض الرحمة إذا كنا نحن لا نعرفه فتحذر من تعليقاته. بس التخريج الأحاديث ما أستطيع أعطيك حكما لأني ما أعرف. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم. حسبي الله عليك. علي أنا؟ أنا ما أعرف ذكرها. يعني أقول مثلا أقول حسبي أن يقول رجل حسبي الله عليك يعني على المخاطب. قال إذا سمعتم الجنازة قال إيش أرد سؤال قال إن الميت إذا حمل يقول يا ويلها أين تذهبون بها ما قال إيه يا ويلي فهمت قصدي خليك في سؤال المهم هل يجوز أن تقول لرجل حسبي الله عليك أو حسبي الله فيك مش كده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يجوز أن تقول حسبي الله فيك يا فلان الله يعني كما قال الغلام في صحيح مسلم الولد اللي تعلم السحر فطلعوا يرموه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فقل حسبي الله فيك حسبي الله عليك اي ان الله يكفيك شرا اذا كنت مظلوما قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهمت علي بارك الله وعليكم السلام كيف حالكم؟ بارك الله فيك. انت داخل يا ابو استقبلكم كن جوا بس شويه كده يا الله الله